رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: باب الرواتب قبل الفرائض وبعدها وبين العشاءين وبين الأذان والإقامة ثنتان أو أربع قبل الظهر ومثلها بعد وقبل العصر، أربع واثنتان بعد المغرب ومثلها بعد العشاء وركب، وركعتان قبل فعل الفجر وسن بعدها اضطجاع فدر. قال الشارح حفظه الله: قوله ثنتان أو أربع قبل الظهر ومثلها بعد، أي ومن السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويرغب أمته في فعلها، ركعتان أو أربع ركعات قبل فرض الظهر ومثل ذلك بعده، وكل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الغالب والكثير المداومة على فعل الأربع لما ترتب عليها من الثواب العظيم، ففي المسند والسنن عن عنبسة بن أبي سفيان لما حضرته الوفاة جزع فقيل له: ما يجزعك؟ ألم تكن على سمت من الإسلام حسن؟ قال: وما لي لا أجزع، ولست أدري على ما أقدم عليه، مع أن أرجى عمل عندي حديث حدثتني به أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، فوالله ما تركتهن منذ يوم سمعتهن إلى يومي هذا. وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، فهذا ثابت أيضا من قوله وفعله، فمن قوله وترغيبه في ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. رواه مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. ومن فعله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قوله وقبل العصر أربع، أي ويستحب للمسلم الناصح لنفسه الراغب في نفحات ربه أن يحافظ على أربع ركعات قبل صلاة العصر وينافس غيره فيها، وهي وإن لم تكن من الرواتب القبلية، غير أن فيها من الأجر الكبير والفضل الكثير والغنيمة الباردة ما لا ينبغي التقصير فيه، إذ قد نبه عليه الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وجامع الترمذي وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا. فهذا دعاء مبارك منه صلى الله عليه وسلم لمن صلى أربعا قبل العصر وكان من أهل المحافظة عليها والاهتمام بشأنها. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط مرفوعا: من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار. وفي هذا الحديث بشرى كريمة لأهل النفوس الخائفة والقلوب السليمة الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وثبت في فضل الأربع ركعات قبل العصر ما رواه عاصم بن ضمرة حيث قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك، فقلنا من أطاق ذلك منا؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا قبل الظهر وبعدها، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. ففي هذه النصوص حث وترغيب لمن يسمع ويعقل ويبصر ويطمع في نفحات خالقه ومولاه الذي يفتح أبواب الخير والفضائل ليلجها عباده المؤمنون ويستثمرها ويحرزها حزبه المفلحون الذين جعلوا القرآن إمامهم وقائدهم والمصطفى صلى الله عليه وسلم قدوتهم، فلا يبغون عنهما حولا ولا يرضون بهما بديلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البحث المفصل المتعلق بالسنن الرواتب ونوافل الصلاة، فيه سنن راتبة وفيه نوافل مطلقة، فجاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب العظيم في المحافظة على الرواتب، وحقا أن من حافظ على الرواتب فإنه سيكون محافظا على الفرائض من باب أولى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الراتبة، يعني السنة الراتبة التي هي غير الفريضة. الفرائض معلوم قدرها عددها، صلاة الفجر ركعتان يعني الفريضة، وصلاة الظهر أربع، وصلاة العصر أربع، وصلاة المغرب ثلاث، وصلاة العشاء أربع. وأما الرواتب السنن الراتبة فهي قبلية وبعدية، أي قبل الفريضة وبعد الفريضة، وفيها من الأجر ما سمعتم في الأحاديث الصحيحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله من صلى في يومه وليلته غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، على سبيل الدوام مهما طالت الحياة. وأنت تحافظ على 12 ركعة، ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، يعني بعد طلوع الفجر. ويخطئ من يدخل والفجر ما طلع ثم يصلي ركعتين ويكتفي بهما، لأن ركعتي الفجر ما سميت بذلك إلا أنها لا تصلى إلا عند طلوع الفجر وتقام الصلاة، فالرجال يتحينون هذا الوقت، والنساء عند سماع إقامة الصلاة تصلي المرأة ركعتين سنة ثم تصلي الفريضة بعدها. وبهذا يكون المسلم قد استكمل 12 ركعة غير الفريضة، وهي التي ترتب عليها هذا الأجر الكبير، بنى الله له بيتا في الجنة. وأما بالنسبة للصلاة قبل العصر والصلاة بعد الجمعة، الصلاة بعد الجمعة راتبة أيضا من الرواتب، إن كانت في المسجد صلى 4، وإن كان في البيت صلى 2، والنساء ليس عليهن جمعة إلا أن تحضر المرأة المسجد مع المسلمين. وأما البيوت فيصلين ظهرا، فتصلي 4 ركعات قبل الظهر وتصلي 2 بعد الظهر، فتكسب الأجر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. وأما قبل العصر فهي سنة ليست راتبة، ولكنها من الصلاة ذوات الفضل ومن الرغائب أن يصلي المسلم والمسلمة 4 ركعات قبل فريضة العصر، أي بعد دخول صلاة العصر يصلي 2 ويسلم، ثم يصلي 2 ثم يصلي العصر ويبذل جهده مهما استطاع. وقد جاء الثواب الكثير الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى 4 قبل العصر. من صلى 4 قبل العصر حرمه الله على النار، وهذه من الفضائل ومن الغنائم الباردة التي لا مشقة فيها، والنجاة من النار مطلب عظيم، لأن الإنسان البشري لا يقوى على نار الدنيا، فكيف يقوى على نار جهنم؟ فيتخذ وقاية من نار جهنم بهذه الأعمال اليسيرة الصالحة التي يترتب عليها الثواب الكثير. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى 4 قبل العصر، فقال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فهذه الرواتب ينبغي أن نعرف قدرها والأجور التي تترتب عليها. ونجد ونجتهد حتى لا تفوت الأعمال اليسيرة التي فيها الثواب الكبير الجزيل. هذه الرواتب مع المحافظة على الفرائض. والمراد بالمحافظة على الفرائض معرفة كيفيتها وما يشترط لها وما يجب فيها وما يستحب، فما كل مصلي يكسب هذا الأجر، وإنما الذي يستحق هذا الأجر هو الذي يصلي بمعرفة. أولا صاحب توحيد، صاحب عقيدة، قد علق قلبه بالله في السراء والضراء وفي جلب المصالح ودفع المضار، وتوكل على الله وأتى بالأسباب الدينية والدنيوية. فتصحيح الاعتقاد هو الأصل الأصيل، أصل الدين وقاعدته، فيتفقد الإنسان حوله، حاله، قلبه وجوارحه من حيث التوجه بكل عبادة لله وحده دون سواه. ومما يناقض هذا الاعتقاد الخوف الشديد الذي يجعل الإنسان يعلق قلبه بغير الله في شفاء مرضه أو غناه من فقره أو ذهاب همومه وغمومه، يلتفت إلى الخلق في ذلك. هذا ما توكل على الله، لأن قاضي الحاجات والشافي من الأمراض وفارج الكربات هو الله تبارك وتعالى، فيجب أن تتعلق القلوب به. وما عمل الإنسان من الأسباب المباحة كالمريض يرقي يسترقي، وكطالب الرزق يتسبب يمشي في الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، والرجل والمرأة كل واحد يحترف فيما يخصه، مع الإيمان بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا الحرص يجلب الرزق، ولا القوة وكثرة السعي في الأرض، وإنما يجلب الرزق الذي قد كتبه الله عز وجل السبب، وطلبه من الله والإتيان بالسبب والتوكل على الله في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، يعني جبريل، نفث في روعي، أي في قلبه، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي لا تطلب الرزق من طريق الحرام، ولا تطلب الرزق بتضييع فرائض الله عز وجل وواجباته، ولكن كما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اقتصدوا في الطلب حتى لا تفوت عليك فرائض الله وما رغبك فيه أن تعمله، ولا بد من الإتيان بالأسباب. ثانياً، مما تصح به الصلاة ويترتب عليه الثواب معرفة ما يشترط لها من شروط. الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها مسنونات، لا بد من الإحاطة بها وتطبيقها تطبيقا عمليا. فالطهارة لا بد أن تكون كاملة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، كما مضى معنا في دروس سبقة، والله أمر بالطهارة: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال الله تعالى: وثيابك فطهر، وهو خطاب لكل إنسان. فلا صلاة تصح إلا بطهارة صحيحة، والطهارة الصحيحة هي التي يأتي بها الإنسان على الكيفية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. والحدث الأصغر هو الذي يرفعه الوضوء، كالريح والغائط والبول ونحو ذلك، والحدث الأكبر هو الذي لا يرتفع إلا بالاغتساب، كالجنابة من الرجل والمرأة، والحيض والنفاس بالنسبة للنساء، وغير ذلك من موجبات الاغتساب. فإذا أتم الإنسان الطهارة بقي عليه أن يتم الصلاة على الكيفية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن رأينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا منها كيف نؤدي الصلاة من بداية تكبيرة الإحرام، الله أكبر، إلى نهايتها التسليم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه كيفية أداء الصلاة في ركعة واحدة، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، فإن فاتحة الكتاب ركن، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها صحيحة، ومن قرأها خطأ فلا صلاة له. ولا شك أن من لم يتعلم على معلم فإنه سيقرأ فاتحة الكتاب خطأ، فيكون محروم من عمره إذا حرم ركنا من أركان الصلاة أداه بدون معرفة. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم للأمة إلى يوم القيامة، علمه كيف يصلي في ركعة واحدة. ومن عرف كيفية الصلاة في ركعة واحدة عملها في جميع الركعات، فرائض ورواتب ونوافل. إذن فلا بد من إقامة الصلاة، وإقامتها المحافظة على طهارتها، والمحافظة على إقامة أركانها، والمحافظة على واجباتها وهيئاتها كما أمر الله وشرع رسوله عليه الصلاة والسلام. وروحها الخشوع فيها، روح الصلاة الخشوع فيها، وذلك أن تجاهد نفسك حتى لا تتسلط عليك وساوس الشياطين فتخرجك عن محيط صلاتك، ولا تعلق قلبك وأنت تصلي بدنياك، ولكن أصرف القلب، وعليك أن تراعي بأنك واقف بين يدي الله تخاطبه وتناجيه وتسأله وتستغفره إلى غير ذلك من الأذكار المفروضة والواجبة والمستحبة. هذا فيما يتعلق بالفرائض، وهي أهم شيء في الصلاة، ويليها السنن الراتبة، ويليهما نوافل الليل والنهار، نوافل الليل والنهار، وهي باب واسع، وفيه من الأجر ما لا يحصى لبشر. أما نوافل الليل فتبدأ من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة المغرب. نوافل الليل تبدأ من بعد صلاة المغرب، إذا صلى الإنسان فريضة المغرب فله أن يصلي ما شاء حتى يأتي وقت صلاة العشاء، فإذا صلى العشاء فله أن يصلي ما شاء حتى يبرق الفجر، لكن لا يكلف نفسه إلا ما تطيق، لا يشق على نفسه، ولكن بقدر ما يستطيع، فإن كل ركعة وسجدة يرفعه الله عز وجل بها درجات عالية. وأفضل صلاة الليل ما كان في الثلث الأخير من الليل، هذا أفضل الأوقات لصلاة الليل، صلاة بعد نوم، وهذا هو الذي يسمى التهجد، صلاة بعد نوم. فإن استمر بالإنسان السهر ولم ينم وقام يصلي فقد كسب الأجر. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هكذا يخاطب الرب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الثلث الأخير إلى أن يطلع الفجر. وهذه من الغنائم الباردة، وإن كان هذا الوقت يشق على النفوس، لكن النفوس الراغبة في فضل الله ورحمته تتأهب لهذا الوقت وتفرح عندما يقوم الإنسان مصليا في جوف الليل في بيته. فهذا من أفضل نوافل العبادات. وأما بالنسبة لنوافل النهار فأفضلها أيضا بعد الرواتب صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها. وصلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، ووقتها عندما ترتفع الشمس قدر رمح دخل وقت صلاة الضحى. وأفضل أوقاتها الوقت الذي تحر فيه الأرض في الرمضاء، تكون الرمضاء بدأت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والمراد بالأوابين أولياء الله الأتقياء الرجاعين إلى الله عز وجل الراغبين في فضله والخائفين المشفقين من عذابه. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال في الساعة العاشرة مثلا بتوقيتنا، الساعة العاشرة أو الحادية عشرة أو التاسعة، الأمر واسع في ذلك. أفضلها صلاة الضحى. وقد ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. تصلي 4 ركعات أول النهار كفاك الله آخر النهار، كفاك الله النهار كله من الشرور ومن المصائب ومن النكبات ومن تسلط الشياطين ومن الوقوع في المحارم والمآثم. والله عز وجل لا يخلف الميعاد بل يحفظك، لأنك حفظت وصية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: يحفظ الله يحفظك، احفظه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأداء فرائضه والوقوف عند حدوده والرغبة فيما رغبك فيه والرهبة مما رهبك منه. من فعل ذلك فقد حفظ الله فحفظه الله. يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره، يعني تظل في حفظ الله تبارك وتعالى وسعة رحمته، لا يقربك لا يمسك سوء إلا ما كتب وقدر ولك فيه المصلحة التامة. ثم بعد ذلك لك أن تتنفل ما شئت. إذا صليت الظهر وأديت الراتبة وأردت أن تصلي نوافل لك ذلك، أما بعد العصر فلا، لا نافلة بعد العصر ولا نافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قدر رمح، ثم بعد ذلك يصح لك ذلك. وعلى العموم فقد ثبت في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وهفي هنيئا لمن حافظ على الفرائض وتقرب إلى الله بالرواتب والنوافل في كل عبادة وعلى رأسها الصلاة والزكاة الصدقة ونوافل الصوم ونوافل الحج ونوافل العمرة ونوافل الذكر من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الباقيات الصالحات التي قال الله عز وجل فيها والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليكم يا شيخ. ارفع صوتك. هذه أظنها سائلة تقول: هل للمرأة أن تدرس في الجامعة أو تدرس في الجامعة مع عدة نساء وعندنا في الجامعة رجال نصارى يدرسون النساء؟ في الإسلام لا يجوز الاختلاط، اختلاط الرجال والنساء، لا في أماكن الدراسة ولا في غيرها. وقضية التعليم المختلط هذا لا يقره الإسلام، بل لا بد من جعل النساء على حدة وجعل الرجال على حدة. وإذا كان المدرس هو الرجل فلا بد من الاحتجاب الشرعي، أن تحتجب المرأة احتجابا شرعيا كما هو المعمول به عندنا في هذه البلاد حرسها الله وأدام توفيقه عليها وعلى ديار المسلمين جميعا. إن كان فيه مدرس رجل أو محاضر فبواسطة وسيلة الشاشة المغلقة التي يسمع فيها الصوت والسؤال والجواب وليس هناك اختلاط، فالاختلاط ممنوع ومحرم لما فيه من الضرر، وليس في الرجال أمين على النساء. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء فإنهن، إياكم الدخول على النساء، يعني احذروا الدخول على النساء الأجنبيات. فقال رجل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ والحمو المراد به قريب الزوج، أخوه أو عمه أو خاله أو نحو ذلك. قال: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. وفي هذا التعبير مبالغة في التحذير من دخول الأصحاب على النساء ودخول الأقارب والذين ليسوا بمحارم على النساء، فإن هذا فيه من الخطر ما لا يخفى. نعم. السؤال الثاني: ما معنى حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا؟ معنى هذا الحديث المراد بالسبعة الأعظم أو الأعضاء أو الآراب، المراد بها الجبهة ومنها الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. يمكن هذه كلها من الأرض، يسجد على الجبهة والأنف، بخلاف كثير من عوام الناس يسجد على الجبهة والأنف مرتفعة، وهذا ما صلى. واليدين وضع الكفين على الأرض، والركبتين وضع الركبتين على الأرض، وأطراف القدمين يثبت أصابع الرجلين على الأرض، وهي على نوعين، نوع مجزي ونوع أكمل. فمن سجد على بعض أصابعه أجزأه، ومن مكن أصابعه الخمس من الأرض فهذا أكمل وأعظم في الأجر. ومعنى لا يكف ثوبا ولا شعرا، لأن كل شيء يسجد لله فيترك ثيابه لا يكفها، ويترك شعره إذا كان له شعر يتركه بدون أن يكفه ويعقصه إلى الوراء. هذا هو ما ظهر من معنى الحديث. نعم. سؤال: نجد الناس في رمضان خاصة إذا أذن المؤذن للفجر أمسك الناس وذهبوا للمساجد مع الأذان ثم يصلون نافلة الفجر، فما حكم صلاة النافلة بعد أذان الفجر مباشرة؟ على كل حال إذا أذن المؤذن أمسك الناس، هذا أحوط لهم، وإن كان الإمساك يتأكد ويجب عند طلوع الفجر، لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع. وإذا أذن المؤذن قبل طلوع الفجر ودخل الإنسان المسجد صلى ركعتين تحية المسجد، يصلي ركعتين تحية المسجد، فإذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر، وما أعظم فضلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير مما طلعت عليه الشمس. فضل عظيم، لكن لمن لا يشغل نفسه بغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل في السنن الرواتب: هل يكتفى بقراءة الفاتحة أم تقرأ سورة بعدها؟ الواجب في الصلاة من القرآن، الواجب والمفروض في الفريضة والنافلة قراءة سورة الفاتحة، هذا المفروض. والمسنون قراءة سورة مع الفاتحة الكتاب، أو سور مع فاتحة الكتاب، أو آيات من سورة مع فاتحة الكتاب، هذا من السنن. لأنك لا تقرأ بحرف من كلام الله إلا كتب الله لك به 10 حسنات، فأنت تقرأ فاتحة الكتاب ثم تقرأ ما تيسر معك من القرآن من قصار السور أو من الآيات من طوال السور، ما تيسر لك تقرأ به. فنفهم الآن أن المفروض هو الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا فريضة ولا نافلة. وأما ما سواها فهو فضل وسنة، سنن حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نجهد في السنة ولا نقصر فيها. أحسن الله إليكم. هل يردد المسلم مع المقيم كما في الأذان ويكون له نفس الأجر بأن يغفر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذان، فمن قال مثل ما قال المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والإقامة مثل الأذان، من استطاع أن يتابع المقيم للصلاة له الأجر، له الأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، ثم قال: لمن شاء. فسمى الإقامة، سماها أذانا، بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، وذلك لمن شاء. نعم. هذا سائل يا فضيلة الشيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله وبركاته. حدثت بيني وبين زوجتي مشكلة، فحلفت عليه حرام، زوجتي عليه الحرام ألا تخرج من البيت حتى أرجع من السفر، والآن أنا في السفر، فهل تجوز الكفارة وأنا مسافر أو الرجوع إلى البيت؟ وما الفرق؟ يجب أن تمتثل أمرك وتجلس في البيت حتى ترجع، ما دام أنت قيدت التحريم، حرمتها، حرمت عليها الخروج حتى ترجع، معناه أنك إذا رجعت لا حرج، فعليها أن تمتثل وتبقى في البيت لا تخرج حتى لا تقعون في المحظور. الله. شيخ في الإقامة يقول قد قامت الصلاة يردد مع المقيم.